الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ذكرنا في اللقاء الماضي تتميما لأحوال القلوب طاعات القلوب، وكان قبلها ذكر معاصي القلوب. لأننا تبنى من المعاصي وبدأنا في عمل الطاعات، وقدر الله عز وجل يحكم أن ندخل هذه الأيام في شهر من الأشهر الحرم، شهر رجب. نسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله فاتحة خير لكل المسلمين. والأشهر الحرم كما أمر الله عز وجل فقال: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المطلوب في الأشهر الحرم ألا يظلم الإنسان نفسه، بمعنى ألا يرتكب من السيئات والذنوب والمعاصي ما يعرض به نفسه لغضب الجبار سبحانه وتعالى. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما هو معلوم أربعة، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وشهر المفرد هو رجب، رجب مضر الذي بين شعبان وجمادى. هذا الشهر الذي نحن فيه شهر رجب من الأشهر الحرم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فالمقصود أننا ينبغي أن نكثر من الصيام في هذه الأشهر الحرم. أن نكثر من الصيام فيها وأن نحفظ فيها أنفسنا فلا نظلم فيها أنفسنا، فنكثر من الصيام في هذه الأيام. ولكنه صيام مشروط بالسنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العاملين بالسنة. كثير من الناس قد اشتهر عنده صيام أول رجب، وتحديد أول رجب وتخصيصه بالصيام بدعة، لأنه أصلا لم يسبق فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن تصوم أول اثنين وخميسين من كل شهر عربي. أول اثنين وخميسين مثل اليوم عرفة، أول اثنين وأول خميسين، الخميس الجاي والخميس اللي بعده، إن لم تصم كل اثنين وخميس. وفي ذلك من السنة المؤكدة صيام الثلاثة في أيام الشهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي، فإنما سميت بالفطر أنها أيام قمرية نظر فيها القمر. المقصود هذه السنة المؤكدة أول اثنين وخميسين وأول والثلاثة في أيام البيض. أما إن أعطاك الله مزيد همة فالاثنين والخميس، فإن حالت همتك فصوم يوما وأفطر يوما في الشهرين رجب وشعبان. أما أكثر من ذلك تحديد وتنصيص، ويعني مثلا الذي يخصص يوم 27 بالصيام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى إذا تكلمنا في المسألة، في مسألة أن ليلة 27 ترى فيها الإسراء والمعراج، يثبت لنا أن هذه الليلة لا تعرف. أي ليلة كانت الإسراء والمعراج لا تعرف، حتى كانت في رجب أو في غير رجب. ثم المقصود أنه حتى ولو كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا اليوم يوم 27 ولا ليلة 27 ولم يأمر بها صحابه. المقصود أننا في هذه الأشهر الحرم في شهر الحرام شهر رجب وشهر شعبان قد أوشكنا أن ندرك شهر رمضان، والحمد لله اننا بدأنا نتكلم عن القلوب حتى ندخل رمضان بقلوب سليمة. اللهم سلم لنا قلوبنا. المقصود ايها الاحبة في الله انه لم يثبت في فضل شهر رجب الا حديث واحد. في فضل شهر رجب لم يثبت الا حديث واحد هو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. لما غير ذلك فلم يثبت حديث. يعني لو رجعت في 63 عدد في فضائل شهر رجب تجد كل الاحاديث التي سويت في هذا الكتاب ضعيفه، لن تجد فيها حديثا واحدا صحيحا الا هذا الحديث. فنحن ندعو به اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. قولوا امين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وقد علق على هذا ابن حجر قائلا ويستفاد من هذا استحباب الدعاء بتأخير الأجل إلى الأوقات الفاضلة عسى أن يرحم العبد بها. يعني أنت تطلب هنا أن يؤخر الله أجلك إلى شهر رمضان عسى أن يرحمك الله في هذا الشهر شهر رمضان، لأنه شهر رحمة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان. وقد كان السلف كذلك يفعلون أنه بعد انتهاء شهر رمضان يظلون 5 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، ثم 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان، لأن شهر رمضان زينة العام. المقصود أن المقصود منا بعد أن عرفنا معاصي القلوب وطاعات القلوب أن نبدأ من الآن التسجيل، ندرب أنفسنا شهرين متتابعين ألا تمس قلوبنا معصية. نسأل الله يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن نعرف الآن على مدى صحة القلب حتى نحاول أن نصحح قلوبنا وأن نطلب لها السلامة قبل دخول شهر رمضان. فإذا دخل رمضان دخلناه بقلوب سليمة، والاستعداد ينبغي أن يكون من الآن. دخلناه بقلوب سليمة باستعدادات وافية بقلوب طاهرة، فنحصل في هذا الشهر رحمة من الله عز وجل تكون سببا لنجاتنا وفرجنا يوم القيامة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم في النار. كنا تكلمنا سابقا عن أن القلوب 3، روح لم يولد ولم يأت له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغيث والشهوة والضلال. وقلب قد ولد وخرج من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. واستفدنا في ذكر هذا القلب وأسباب ولادته. قلب قد ولد وخرج من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. هذا القلب الذي خرج من ظلمات النفس والهوى كما يقول ابن القيم فقرت عينه في الله وقرت به عيون وقلوب وأنست به الأرواح وذكرت رؤيته بالله. اللهم اجعل قلوبنا من هذا النوع يا رب. وذكرنا كيف تولد القلوب بالخروج من الأربعة من ظلمات الناس والهوى والطبع. واستفدنا في ذكر هذه المسألة فإذا ولد وخرج من هذه الظلمات الثلاث أنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمئن بالله. اللهم طفق قلوبنا بذكرك. لم يطمئن بشيء سوى الله وسكن إلى الله وعكف به النفس على الله وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى كما كان النبي محمد. لما سافرت الدنيا همه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى حين الموت حيث جاء ملك الموت يقبض رفع اصبعه وقال هل الرفيق الاعلى هل الرفيق الاعلى هل الرفيق الاعلى حتى سقطت يده بأسوأ وأمه صلى الله عليه وسلم. لما سافر قلبه بالارض الى الرفيق الاعلى كان مصير جسده بعد الموت اين ومصير روحه بعد الموت الرفيق الاعلى. فتسافر الهمم والعزائم الهمم والعزائم الى الرفيق الاعلى. كما ذكرنا انه يبيت ليله يطوف قلبه حول العرش يسجد تحت العرش هذا محل القلب المولود. اللهم ارزق قلوبنا ولاده حقيقيه فتظل هناك فاذا مات خرجت روحه كان لها مستقرا هناك. وجعلكم في مدينة تحت العرض، لأن هذا أصل موطنه، أصل محله أثناء وجوده في هذه الدنيا. ذهب رصينه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، تلك شهوة قوم المسلمين، خلاف القلب المريض الذي لم يولد ولم يعد له أن يولد، بل هو في بطن شهوات الدنيا. الآخرون حين يسألونه ما تشتهي؟ يقول رحمة ربي. وكيف الجمال حين قيل له ما تشتهي؟ قال الذنوب. قيل ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم في رحمته. المأمور أيها الإخوة أن هذا القلب يسافر همه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، لا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن إلى شيء سواه، ولا يطمئن بغير الله. هذا القلب لا يقر بشيء غير ما انظر ركب إليها تقيم نفسه، ولكن سئلت قرة عيني بالصلاة، وقارن بين سئلت قرة عيني وبين حبها إليه. هذا شيء وذاك شيء آخر، هذه قرة العين. فهذا القلب لا يغر بشيء غير الله، يظل محروما، يحس بالجوع والظما، يحس بالوحدة والجفا، طالما لم يؤد ما عليه من ذكر الله سبحانه وتعالى والقرب من الله، فلا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن الى شيء سوى الله، لا يسكن الى شيء سوى الله. ولذلك قال ابن القيم: اذا رايت محبوبا ولم تعرف من يحب فضع يدك على صدره واذكر اسم المحبوب، فان خفض وسكن فاعلم ان هذا محبوبه. وعليه تخرج قوله: اطلب قلبك في ثلاثه مواطن، عند ذكر الله، وعند تلاوه القران، وفي خلوه، فان وجدته فهذا فذاك، فان وجدته فذاك، وان لم تجده فسل الله ان يهابك قلبا فانه لا قلب لك. تخرج على هذا ان تطلب قلبك في ذكر الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين اذا ذكر الله وجد قلوبهم، فعند الذكر يتحرك القلب، إذا رأيت عند الذكر قلبك يتحرك، لا يسكن ولا يوجل، لا يطمئن ولا يوجل، فاعلم أنه لا قلب لك. اللهم أبنى قلوبا سليمة تطمئن بذكرك وتأنس بك يا أرحم الراحمين. ابحث عن قلبك، فنعم حتى يكمل عليك رمضان ولا يشغل، ولا يسكن إلى شيء سوى الله، ولا يطمئن بغير الله، ولا يجد من كل شيء سوى الله عوضا، لا يجد من الله عوضا ابدا. بئس الرجل الذي يستبطل بدلا من الاخره دنيا ومن الله شيطانا وكيما. انظر لماذا دعوة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فكفر عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. بدلا في الله تتخذ الشيطان وليا، بدلا في الشيطان. أي بخس هذا؟ أي ظلم للنفس هذا؟ قد نعى الله على قوم استبدلوا طعاما بطعام، قال: تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، فما بالك بجلود الله شيطانا رجيما. هل هذا عقل سليم؟ هل هذا قلب صحيح؟ سبحانه. لذلك قال الله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعزهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. سبحان الله، لمن تعوض؟ لمن اتخذت الشيطان وليا من دون الله؟ لمن تعوض؟ كما جاء في الاثر وهو من الاسرائيليات عبدي أنا بدك اللازم فلتم تبت فإن في وسدت إيه وسدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء إن وجدت الله فبين خسرت أنا وحبات فليس عليك وإن خسرت الله وحيدت لك الدنيا بمن فيها وما فيها فماذا كسرت لا شيء أبدا لا شيء أبدا هذا القلب لا يجد من الله عوضا أبدا إطلاقا هو يريد الله ولا شيء سواه لا يجد من الله عوضا أبدا فذكر الله حياة قلبه ورضا الله غاية مطلبه ومحبة الله قوته ومعرفة الله أنيسه هذه حياة هذا القلب المولود ذكر الله حياة قلبه سنتناول هذه النقطة الليلة بالذكر إن شاء الله أن ابتداء أول علامة من علامات صحة القلب صحة اللسان سلامة اللسان لأن القلوب كالقدور والألسنة مغالبها فاللسان يغلب ناسقا في كل إناء بما فيه ينضح انظر إلى لسانك انظر إلى لسانك إن وجدته بذكر الله عاملا وبتلاوة القرآن مستجلا وبدوام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله صابرة فاعلم أن هذا القلب سليم يحب الله وإن رأيت اللسان في خفلة يضرب بعيدا عن الله فاعلم أن هذا علامة مرض القلب أو موت القلب حتى الله يشفي قلوبنا فهذا القلب ذكر الله حياة قلبه ذكر الله حياة قلبه ورضا الله غاية مطلبه وهذه ستستغرق منا بإذن الله تعالى حلقة أخرى أن هذا القلب إذا سئل ماذا تريد يقول أريد رضا الله في أي شيء كانت أينما كانت وحيثما كانت هذه المرضى مرضاة الله أنا وراءها كما قلنا قبل ذلك أن عنده هواية سمع الحسنات أنت هوايته ارضاء الله فكل شيء يرضي الله وله عامل دون النظر إلى ما سواه ومحبته قوته وهذا موقف ثالث أن قوة القلب في محبة الله إذا أحب الله يمتلئ قوة تشع نورا ومعرفة الله أنيسه هذا موقف رابع وهو العلم العلم بالله وأسمائه وصفاته ومحابه وبراضيه ومفاسده ومناهيه تعرف هذا فهذا أنس أنه يعرف الله هذا القلب عدو من كتب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافية وولي من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المنائية هذا القلب له حبيب وعدو الولاء والبراء حبيبه الذي يسمعه على الله ويرده إلى الله وعدوه الذي يبعده عن الله وينسيه ذكر الله فهو يوالي ويعادي على القرب والبعد من الله يوالي على القرب ويعادي على البعد فهذان قلبان متباينان غاية التباين توقفنا معهما فترات طويلة وتساءلنا أي القلبين قلبك ولد أم لم يولد ولم يأن له أن يولد بل هو جنين في بطن الشهوات أخي القلب الثالث قلب ثالث في البرزخ أظننا لن نتوقف على هذا من ذكر قلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. قد أصبح على فضاء العبودية وأجد خلال الديان أشحة الهداية. هذا قلب عسى أن يكون قلبي وقلوب الكثير من الناس قلب كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم تخسر ما تتان ما تتئمن وما تتفاق للقالب منهما. هذا القلب كما يقول ابن القيم أصبح على فضاء العبودية أصبح على فضاء العبودية اقترب من عبودية الله وأنس من خلال الديار أشعة الهداية جرى الهداية قريبة منه. مثلا حضر مجلسا كهذا المجلس حضر القلب مجلسا كمجلسنا هذا الذي نحن فيه وجميع ما فيه فحين سمع الشعر فتحرك صلى فتذكر فأصبح على فضاء العبودية اقترب أن يخرج قلبه من ضيق وظلمات المعصية فأوشك أن يدخل في حكمية الله بدأ ينزل عن الهوى ويصل إلى محبة الله وآنس من خلال الديار أشعة الهداية بدأ يشوف النور نور الهداية نور الطريق ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بدأ يشوف النور. أجد من خلال الديار من خلال معصيه من خلال ذنوبه من خلال أفعاله أن شاف لاحظ كما ما بين هذه الأعمدة أرى الشارع مثلا أنس من خلال الديار أشعة الهداية فهو بدأ يعبد بدأ يأنس بأشعة الهداية يريد أن يخرج ولكن تأبى غلبات الحب والطمع والشوق إلا جذبه إلى الله وتأبى غلبات الطمع وظلمات النفس إلا جذبه وإيقاظه وتسويقه فهو بين الداعيين دارة ودارة قد قطع عقبات وآثام ولكن بقي عليه مفاوي وفلوات. هذا هو حضر المجلس الدار بدأ يفكر في أن يستجي هل يمكن يبدأ يفكر يعطي لحيته مصر يبدأ يخلي يفصل ثوبه يفكر يبدأ يفكر كي يخرج من ظلمة المعصية إلى نور الظاهر ولكن هناك عقبات تسره إلى الخلف فهو بين الداعين هذا دار وهذا دار تجذبه ليخرج وهناك عوامل أخرى تجذبه ليرجع. كثير من الخوان تأتي إلى المسجد وقد يكون الآخر يحمل كثيرا من التمرج والسفوه وتسمع وتجعل وتتأثر مؤقتا ولكن بمجرد الخروج تنسى. نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننساه اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. هذا كمثل ما يقول ابن الجوزي كمثل العصفور إذا كان يقف على القصر وتطرده فلا يقصر فإذا نزلت إلى الأرض تأخذ حجرا لما حيدك فإن لم تجد فيها شيئا ثبت فإن رآك قد ملت على حجر طار. كذا أنت في المجلس نقول قوله تقول طب نقول لك طب تقول طب لو علمت نفسك فإن العزيز ما نطق لسانك ولكن علمت نفسك أنه ليس في يدك حجر فوافقت وقلت قول الجزاز. حافظ اللهم تب علينا وعلى المسلمين. هذا واقع أننا نقول تبنا ولكن أي توبة في تلك أي توبة في تلك أنت ينبغي أن تكون توبة حقيقية أن ترجع إلى الله وأن تحارب هذه النفس وتتخلص منها تخلفا تاما. بمعنى انك اذا عدت اليوم من خلال الديار فسمعت الهدايه ووقف قلبك على فضاء العبوديه فرصه تخرج انطلق خذ توبه نصوحه. هذا القلب قد قطع عقدات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. هذا القلب إذا خرج خروجا صحيحا من تلك الظلمات فإنه لا يعود أبدا. انتهينا من تلك القلوب الثلاثة وندخل الآن في المخصوص الأول من بيان صفة القلب السليم. ما هي صفة القلب السليم؟ أول صفة له أن هذا القلب لسانه سليم. أيها الإخوة، دعوني أتصرح معكم إلى أقصى درجة، وأنا لا أتكلم عن أحد صحيح وإنما عن واقع موت. إن المتأمل في حال أمة الإسلام اليوم يرقي بأمرها ويبكي لحالها، والله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن. كيف لا وتمزق دم خوفها، فالفرقة تدق في الصفوف والوهن أشرب في القلوب. لهذا الظرف الوضعي كما قلت لبعض إخوانكم في خطبة الجمعة أننا اليوم نسمع هذه الحشود التي تفيد أمة من أمم الإسلام في الجهاد البوسنة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يرفع رايتهم وأن ينجينا من الصرب المجرمين ومن اليهود الظالمين وكل من عاونهم وسايرهم وشاركهم من المجرمين من العالم أجمعين. فأن هؤلاء يحاصرون ويقتلون ويحرقون وأنتم ترون وتسمعون. ماذا صنعتم يا ألف مليون مسلم؟ ولا شيء، ولا حتى فكر واحد منكم أن يقوم ليلة ليدعو لهؤلاء المنكوبين من المسلمين. مجرد المشاركة العاطفية دخلنا بها، وإنما نقرأ الأخبار ونسمعها والجرائد ونقرأها كالمتفرج كالذي لا يعنيه الأمر من قريب أو بعيد. في هذا الفرق الوقتي والوقت المؤلم ننتظر العمل والبناء لنقيم الصرح ونعيد البنيان ونجمع الشملة، ننتظر الكلمة التي تغلب القلوب. في هذا الوقت تظهر الألسنة الغيرة التي تنطق بالخير وتعمل به وتأمر به، الألسنة التي تحولت الدعاء ترفع أيديها ضارعة، الألسنة التي ترفع للأمام دفعة وحدوة وزحفة، الألسنة التي تضوي القلوب وتنشطها للعمل. أطلب من كل إنسان أن يؤدي عمله من أجل بناء هذه الأمة. الحمد لله نرى خيرا، ولكن وللأسف الشديد نرى في هذا الظرف المؤلم من يتسلل لوادا بقيل وقال ويفعل ذلك جهارا نهارا. نرى الموظف لسانه في التفريق بين الأحبة، نرى من أطال لسانه في إخفاء الله ومحاربة أوليائه، نرى للأسف ألسنة تهتم وتهجم وتهجم في أمة الإسلام. ونحن في أشد ما نحتاج إلى البناء نرى الألسنة التي قد عجلت عملها، ويا له من عمل. كم بهذه الألسنة عبد غير الله مسلم، كم بهذه الألسنة حكم بغير حكمه سبحانه ورسله، كم بهذه الألسنة محدثة من بدعة، كم بهذه الألسنة أدميت قلوب وجرحت أجساد وتقطعت أرحام وتحصنت أوصال وتفرقت أحزاب. كم بهذه الألسنة نزفت دماء، كم بها قتل أبرياء كان فيها عزب مظلومون. نعم كم بهذه الألسنة أيضا طلقت نساء الأبرياء، كم بها رهبت أموال، كم بها خذفت محسنات. نعم هذه الألسنة اللهم حسسنا ألسنتنا من الشر واقصها يا ربنا إلى الخير. أيها الظالمون الواقعون في أعراض المسلمين، أيها المبشرون، اعلموا أنكم محاسبون وأنكم بين يدي الله يوما ولا بد واخفرون. ليس بينكم وبينه ترجمان، كيف افتضيتم على أنفسكم الافتراء على المسلمين والطعن في أعراضهم وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ ويحكم، هل أنتم مسلمون؟ أما قرأتم قوله سبحانه والذين يؤتون المؤمنين والمؤمنات بخير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ يا من تكفلتم بظلم الناس والطعن في أعراضهم، اسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مسألة لأخيه من حظه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر الصدق، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. اسمعوا أيها الحاقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار، على مناخيرهم في النار، على خياشيمهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا له من حصاد. أيها الحاصدون اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فيما من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصوم وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سخاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. تعالى إلى خطاب مرعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الألسنة الحاصلة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث عن ابن عمر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإسلام في قلبه، فشرطنا كما هو معلوم أن لا نذكر إلا حديثا صحيحا. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جبهة. نسأل الله أن يذكرنا في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم. إن هناك أناس نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين، كل عمل في الدنيا تتبع العورات، تجده لا يقع إلا على ألفاظ الجرح وينسى التعديل، يبحث عن المسالب والعيوب وينسى الحسنات والمناقب، يصفهم ابن القيم وصفا لذيذا فيقول من الناس: من له نفس ذبابية، ومنهم من له نفس دودية، ومنهم من له نفس سوسية. من الناس من له نفس كالسؤال لا تقع الا على القادرات. هذا هو دائما يبحث عن الفتائل والعيوب، لا يرضى ابدا ان يجد رجلا صحيحا سليما ممدوحا، وانما يتتبع ما قيل فيه من الاساءه ومن السل ومن الحلم ومن النار. يبحث دائما، ولذلك تجد هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا مشرك، هذا منافق، هذا كافر، وهذا فاجر، وهذا وهذا وهذا. نسأله وانت ماذا انت؟ لا تجده يقول ان على ظهر الارض موحد الا هو، ولا على ظهر الارض من اهل السنه الا هو، ولا على ظهر الارض من المتبعين الا هو. وحدث هذا من رجل نسال الله جل وعلا ان يهدي المسلمين، وهذا من الفرق الخارجه من الخوارج، فرق التفسير، هؤلاء فرق خارجه لا تثيروها اهتماما. حين قال له احد الاخوه عن عنك ايه؟ قال ليس على الارض مسلم الا انا ومن تبعني. فيه هذه ان يهوي والعياذ بالله في النار، حسن ظنك بالنفس ورضا عن الناس وكانه ليس الا هو. هذا ممن تدفع عورات المسلمين، هذا صاحب النفس الذبابيه، الذباب الذي لا يسقط الا على القادرات، اما الحسنات فلا يفترس بها. هذا صاحب نفس دودية لا يقع الدود، لا يقع على شيء إلا قدره. قول براء الحج والشيخ على طول. وآخر صاحب نفس سوسية كسوس لا يقع على شيء إلا نخره. نعوذ بالله من هذه النفوس، هذه النفوس الثلاثة. عندما ينبغي أن تكون ذا نفس ربانية، أن تكون كنفس ربانية قياسها وشرحها وتعديلها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حين لعن الرجل الذي يشرب الخمر قال لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله. قياس الرجل بما فيه من خير وما فيه وما فيه من شر، ثم هؤلاء فيبحثون عن كلمة قالها رجل من الأقران أو في ساعة غضب. المقصود الحديث لا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ويا ويلك إن تتبع الله عورتك، يا ويلك إن كنت سببا لأن يفضحك الله، فإن من يريد الله أن يفضحه يفضحه ولو في جوف رحله، لو دخل ثمره فرد ربنا هيفضحه ويرد عن من يفتس عن ذنوبه وعيوبه. في رجل من الناس يعاني من الناس يجي الطالب يقول له الامام النووي قال كذا، يقول له الامام النووي لا انزل حلك شويه احسن من النووي. يقول له السوكاني قال كذا، يقول السوكاني انا هخليك انت توزع السوكاني. يوم الولد يتجمع فأول ما يرد يرد على مين؟ على هو ده، على هو الشيخ اهو. ما هو اللي يخليه يرد أحسن من النووي؟ أيوه من ده. اللي يخليه يرد حتى لو كان يرد على ده، صالح. هذا واقع. ولا أستفيض في هذه الرسالة تلك إشارة، واللبيب بالإشارة يفهم. فلا تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. فمن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. والحديث في صحيح الجامع رقم 362. انظر ايضا الى اهميه امر اللسان وكيف يقرب ويبعد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. هؤلاء أبعد الناس عن نبي محمد. اللهم إنا نعوذ بك منهم ومن كربهم. والثرثارون والثرثار هو كثير الكلام. نسأل أن يرزقنا حفظ أئمتنا. والمتشدقون بالكلم اشتاؤه إن لم يكن الكلام. والمتشدقون المتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هؤلاء أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت مني. انظر إلى هذا الحديث ترى كيف اختلجت سحجت رفع علم ليلة القدر بسبب تلاحي رجلين. الاثنين بيتخانقوا تلاحى يعني بيجادل بيتكلموا مع بعض وصوته معايا كده بيشدوا بسبب الاثنين بيتخانقوا بيتعاوا بيتناقشوا بيتجادلوا بيتناظروا رفع علم ليلة القدر. فكم من خير رفع بسبب تلاحي الناس وبسبب ألسنة الناس. كان اختلجت منا الخيرات وسلبت منا النعم بالتلاحي بالغيبة بالنميمة بالبهتان بالكذب بأفات اللسان. أما أخافكم أيها الحاقدون قول الله ليس لهم طعام إلا من ضريع. إن خشيتكم من الجوع والعطش إن خوفكم من جوع الدنيا وعطشها تجعلكم تحسنون إحسانا وتتفانون في العمل تفانيا تعملون دائمين وتجتهدون في التفكير لا تكفرون في التنفيذ. ما كان هذا كله الا من اجل لقمة في الدنيا في هذا الجوع كما لكم لا تؤمنون. انا وضعتم امام اعينكم جوع الاخرة وعطشها جوع الاخرة وعطشها قبضوا يا بئسه من جوع. إنه ليس جوع يوم أو شهر أو سنة بل جوع السبت جوع لا سبع بعده وظمع لا يعقبه سواء. أيها الخائضون الأوفياء للشيطان أيها الخائضون المضحون بالآخرة أرى أنتم ما تخرج من ما تخرج ألسنتكم أما علمتم أنها ستؤذيكم في الجحيم؟ على ما هذا الطغيان ولم ترضون بهذا الخسران؟ احكموا انفسكم بحكم الله. ايها الاخوة ان اشد ما يطمئن له الناس اليوم ألسنتهم بعكس نبي محمد. فان اخوف ما يخاف الرسول من ألسنتهم. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من لسانه. وقد كان صلى الله عليه وسلم ترى الألسنة مصاصة أنها مصانع سوء لا تكل ولا تمل. يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر فيي يعني. والحديث في صحيح سنة رقم 1303. كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر فيي. أكثر من هذه استعاذة لدعائي. وأي لسان هذا الذي يستعيذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ اللسان الذي فعله رسول الله لسانه نزهة عن كل سوء. لسانه الآخر بكل معروف. لسانه الذي جعل جعله الله دليلا من الجنة، لسانه الذي جعله الله دليلا في إنقاذ الأمة، لسان رسول الله الذي نعتقد أن نعطيه حقه من الوصف لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسانه هذا نتعوذ منه؟ وما بالنا لا نتعوذ من شرور ألسنتنا؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، نسأل الله أن يقينا شرور ألسنتنا، إنا نكره ألسنتنا. تعالوا لننظر كيف كان لسان رسول الله. يقول أنس، والحديث متفق عليه رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. فطلع لي عم سير فترتم. نسأل الله أن يصلي على النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط ألين من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وعرقه صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه أم سليم تطيب به صيبها. تأخذه عرق النبي، كان صلى الله عليه وسلم إذا نام عرق على أبكي صلى الله عليه وسلم، فنام مرة عندها رفعها وهي تسلس عرقه بتجيبها حلو وتضعه في صارون، فقال هذا يوم سليم قال تطيب به صيبي، تصير الأصل بتاعها تطيبه من هذا لعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. شوف لسان ده، لسان هل يقول أف؟ كلمة بسيطة جدا، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينزه لسانه عن أف. قلت النهارده أف واحدة في يوم من الأيام، كان رسول الله 10 سنين ما قال أف مرة واحدة في 10 سنين ما قالها. فما قال لي أف ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. صلى الله على النبي محمد، أحسن به من لسان لسانه عليه الصلاة والسلام. انظر أخي إلى ألسنتنا الآن وللأسف لم نقول بها كفر، أف التي تجنبها رسول الله، إننا لا نستطيع أن نعيش بدون أف. هل تذكر يوما واحدا في حياتك مر بدون أن تكون أف؟ أذكر؟ والله أنا لا أذكر في يوم فاسدة من غير واحد الواحد أذكر؟ بل الأف دي بسيطة ولا كده؟ اللهم تب علينا وعلى المسلمين. من مر بك يوم لم تكن فيه يوم او كلمه مثلها؟ احنا كشهاد تقال بنا بلا حرج. ثم انظر الى كلمه انا فعلت كذا، انا سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو شافني عملت حاجه يمكن عملت دي ليه، ولو حاجه ما عملتهاش يقول لي لو كنت عملت كذا. كلمه خفيفه على النساء كنا في شانه يعمل يا ابني، عملت شيء ولا رسول؟ هاي كلام السيد يحفظ. صلى الله على النبي محمد. حديث صحيح الجامع أيضا رقم 4398 كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. حتى لو تعلمنا هذا الأدب، نعم الأدب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، مع أنه هو الذي كان يشاء يسمع أي وحيدين يرى يستطيع أن يسمع رسول الله، ومع ذلك كان طويل الصمت، كان طويل الصمت لأنه كان لا يقول إلا الخير. أليس من الجسير بنا أن نصمت ونطيل الصمت؟ اللهم نعم. تعالى نرى السلة الآمرة بشفط اللسان وطول الصمت. كنت كجيم تأخرين النهاردة في الصفحين، فتأخير بتأخير نأخركم بقى ولا عندي كنام كمان. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أظن في أول خطبة خطبتها علينا في هذا المسجد كان قبل رمضان الفائت، واتكلمنا فيها أظن على هذا الحديث الفائت، لكن أظن ظنا. فقلنا ويوكل حفظ اللسان ازاي يسكت اللسان، وده اللي هنقول في اخر الدرس ان شاء الله. ازاي نسكت؟ كيف نصمت؟ لكي نصمت نؤمن بالله واليوم الاخر، هو ده السبيل لكي نسكت. هو حد مننا ما بيؤمنش بالله واليوم الاخر؟ نحن نؤمن، بس ايمان كلام، اللهم اجعله ايمان عمل. لما انا يؤمن بالله لأنك تؤمن أن الله قريب منك يسمعك ويراك. تؤمن بالله أنه سيحاسبك على ما قد مسجدك. تؤمن بالله أنك ستلقاه يوم القيامة فيسألك ليس بينك وبينه ترجمان. تؤمن بالله، هذا إيمانك بالله. إخوانكم في بعض المحاسبة لما تيجي كل اسم شرطة شرطة شرطة شرطة ما عملتش حاجة، تقول له لو أن هذه صحيفتك تحملها يوم القيامة وتخرج على الله، هل ستأخذ هذه الصحيفة بيمينك أم بشمالك؟ إذا كنت تؤمن بالله أنه قريب منك يسمعك تستحي أن تتكلم كثيرا، لأن العظيم يسمعك، صح ولا لا؟ لما تكون هنا في هذه الدنيا وأمامك رجل سهابه تتكلم أبدا، تكفر تكفر تحرم تكفر الكلام. أليس الله أولى بالحياة؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تؤمن بالله واليوم الآخر، كل كلمة ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. في كل كلمة تنطقها تصدق. يا أحمد في مازع الموت كان يئن، يعني من يتوسع من اول تعبان كثير في نزل الموت. فقيل له ان الملائكه تكتب الامين فسكت. فقالوا الملائكه تكتب الامين، لما تقول الملائكه تكتب سكت. هل قال الله: فيا من زودتم صحائفكم كل يوم بالاف الكلمات لا في امر الدنيا ولا في امر الاخر، الا تستحي من الله؟ الا تؤمن بالله واليوم الاخر؟ الامام النووي رضي الله عنه في رياض الصالحين قال هذا صريحا، انه ينبغي ان لا يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحه فينبغي ان لا يتكلم بمجرد الشك. لو شك الكلام ده فيه صح ولا فيه، رسول امر بهذا: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت خيرا. وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل، قال: قلت يا رسول الله حدثني بامر اختم به. قال: قل رضي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله: ما اخبط ما تخاف علي؟ قال: اخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا اخوف ما يخافه الرسول عليكم لسانك. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له الجنه. وحديث البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: انظر الى هذا الحديث الخطير: اللهم نجنا من النار، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كلمة رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يعني شنو هذا؟ أن الألفاظ سعد. الألفاظ إيه؟ يعني سعد. يعني كل واحدة تسعد. صح ولا لا؟ لما حدث رسول الله، أنت خلاص بطلت تطلع النبي؟ خلاص بطلت ما قلتش اسمه ثاني. صلى الله عليه وسلم. وهل يطيب المجلس إلا بالصلاة على النبي؟ عليه وعلى اهل الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم صلى الله عليه وسلم في حديث التخيل سيكون الجنه بغير حساب، قام عكاشة بن مشعل قال يا رسول الله ادع الله ان اكون منهم. قال انت منهم؟ قال رجل وقال وانا يا رسول الله ادع الله ان اكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. الالفاظ صح ولا لا؟ يعني عكاشة سبق الرجل سبع سنين. يعني مين عكاشة؟ واحد من رب المسلمين. واحد من رب. انا. الثاني انا. قال له خلاص. سمع في رب في بكيشة. فقد تكون رب كلمة يكتب بك لها. يكتب بها لك في الدولة العالم. كلمة. كلمة. والعكس بالعكس. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه ما سخطه إلى يوم القيامة. رب نعوذ من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جلس في مكة ثم تركها وخرجت من المدينه، قيل لم تاتي وتدخل المدينه وتخرج الى المسجد؟ قال وما لي لا ادع بلدا تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. اذا كانت الرفعه في المسجد الحرام 100,000 فمن يرد فيه بالحاج الكل نضيفه من عشرين الف، من يرد فات يصير مجد. الامن بالمعصيه من يرد بالمعصيه العزم بالمعصيه نضيفه من عذاب الالم. فكذلك الكلام كلمة إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة من 70 سنة عمق. رجل إذا غمس في النار غمسة نسي كل خير مر به قط. تلك خطورة اللسان. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر الاثنان. يقول اتق الله دينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوجدت اعوجدنا. ومن يرزق السنه استقامه. وعن عائشه رضي الله عنها قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا، تعني انها صفيره. تتكلم بتقول له حسبك من صفيه، صفيه دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بس ايه بقى انسان كبير من الصفية تغاف تقول له كل عادة من الصفية يعني في الطيارة كلمة قصيرة قصيرة. قال لو لها لو بعد كل كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت. كلمة قصيرة لو اتحدث ببحر تغير ميت ما تبقى بيضة تبقى سودة. لو حصل في بيتنا عندي لمالح كلمة قصيرة. من ألسنتنا بتقول قصيرة؟ ها؟ بتقول قصير ولا طويل؟ أنت بتقول كلام لو مزج محيطات العالم كلها لنجتها. ولذلك يقول ابن القيم إن القلب إذا تنجس فإن كلام المرء يحتاج إلى غسيل الماء والصابون. لما القلب يتنجس يبقى الكلام كذلك يحتاج إلى أن يغسل بالماء والصابون. قال صلى الله عليه وسلم لا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. امسك. كان الرجل من السلف من المسجد يقبض على يديه يمسك شو كده يقولون وليمة. يقول اخشى ان تنافق يدي فان يد الرجل قد تنافق دون تجري جسده. بس الشيخ ماسك لسانه مسائل منضبطه. فقال صلى الله عليه وسلم افضل المؤمنين استسلاما من سلم المسلمون من لسانه يده. وافضل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. وافضل المهاجرين من هجر منها الله عنه. وافضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. والحديث في السلسله الصحيحه رقم 1461. ايها الاخوه تعالوا وفي صرف سريع جدا دون ما تفصيل نتكلم عن آفات اللسان. ما هي آفات اللسان بدون تفاصيل؟ ذكر ابن الأزهر في كتابه بدائع السالك إلى أقرب المسالك ذكر آفات اللسان وقربات اللسان حدد ما نهى الله عنه في أمر اللسان. فقال من آفات اللسان الغيبة والنميمة واليمين الغموس والقذف والحكم بغير ما أنزل الله والسكت وشهادة الزور والبهتان وسب الوالدين والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة رضوان الله عليهم واحتساب إلى غير الله وفضح المسلم والزيادة في كتاب الله والتحدث بما يظن أنه كذب والحداء وإفشاء السر والوعد الكاذب وكلام الجوزين ذو الوجهين الذين في هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه إن سر الناس عند الله ذو الوجهين الذين في هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه إن كلامه لهؤلاء وهؤلاء مع دول يتكلم كلام مع التنين يتكلم كلام يرضي كل ويدخل. هذه صفة المنافقين نعوذ بالله من النفاق والمنافقين. كلام ذي الوجهين والدعوة إلى البدع والمن وتمسك السلع اليمين الكاذبة ودحض الحق والغناء المحظور والشعر الفقير واللعن والهمز واللمز والفحش والطعن والفحش والدعاية. يا رب اعطي ألسنتنا وقوله هلك الناس وقوله مصرنا بلوء كذا وقوله إن فعل كذا فهو بريء من دين الإسلام. على ألسنة الناس يقول لك أكون بريء من دين الإسلام أو كذا. من قال لو فعل كذا فهو كافر فهو كما قال وإن عاد إلى الإسلام لم يعد سالما. لم يعد سالما. من قال إن فعل كذا فهو يهودي عند نصراني. هذا فيه نوع فيه حديث. من قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني فإن فعل فهو كما قال وإن لم يفعل لم يعد إليه دينه سالما. نص الحديث. ذكر الله السلام. الشكوك أيضا من آفات اللسان أن يقول لمسلم يا كافر أو يقول لمسلم اللهم اسلمه الإيمان. سب الحمى سب المسلم دعوة الجاهلية الحلف بغير الله الإخبار بالمعصية تحكيم المرأة على زوجها يعني إفساد المرأة على زوجها أن يكون في الكون حق السلطان لمنعها ضرائب الشفاعة في باطل النراء الجدال التقاعد في الكلام الكلام فيما لا يعني الإكثار من الشعر إكثار الوالدين الخصومة النزاع المحظور السخرية الفتح في العلماء المسح في كلمة الكفر سب الموتى الكلام أثناء خطبة الجمعة لبس الحق للباطل رمز الفريق بالدم سؤال الشيخ زوجها الطلاق من غير عذر كثرة الكلام البغض الجهر بالسوء من القول الامر بالمنكر النهي عن المعروف التشدق بتكلف الشدة كل الدعوة هو الشرك كيف تكر الى الله تعالى قوله عيشي وامشي اطلاق الكرم على العين قوله ملك الملوك سؤال المغفرة للكافر سؤال المغفرة للكافر ان يقال للمسلم يا كلب واحرقه تنادي اثنين معهما ثالث بغير اذنه وصف المرأة حسنى أخرى لزوجها. كل هذه من آفات اللسان نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. الرجل سؤال الرجل أخيه في ظلم امرأته. لا يسأل الرجل في ظلم امرأته ولا فيما طلقها. واحد ظلم امرأته ما تسألوش انت تضرب عليه. أنت الله ما تقولوش انت طلقت عليه. من أدب الإنسان إن كل كلمة من هذه الآداب من هذه الآثار يستحب أن نتوقف عنها. لنؤدب ألسنتنا عن وصف الجملة بأدب الإسلام يا رب. سؤال الرجل فيها ضرب امرأته وتذكير من غلط بلا إشارة وجه. واحد زاحف وزعلان ومتشمس ومش عارف عايز يكلمه ثم تقول له أنت واحد زاحف يروح سبب ربنا. تقول له طلع من يروح سبب النبي. تذكير من غضب بالله ورسوله. سؤال الناس بوجه الله غير الجنة. التحدث بكل ما سمع. سؤال العامي عن العلوم الغامضة. التحدث مع الناس بما يفهمون. نقل الحديث إلى ولاة الأمور. نميمة. فتات لا يدخل الجنة فتات. ولا يدخل الجنة نمام. تذكر الفتيت. كثرة الحال السبيل ونحوي والشجان الصادقة. الحديث بعد صلاة العشاء إلا لمسوه الفرعي. تحية العشاء العدم والمغرب العشاء. القراءة قراءة القرآن بالألحان. التنافس بالألقاب. الخوض بما شجر بين السلف. كما قال ابن القيم في نسبة الفكر بين عثمان وعليه إلا كفك. قال كما عظم الله أيدينا من دمائهم نقصد أن نتنى عن الخوض فيهم. انت تحرم من عثمان وعلي؟ تحرم من علي ومعاوية؟ تحرم من عائشة وعلي؟ انت؟ ان الله عافاك من وجودي ايام هذه الفتنة. بعض الصحابة سيد عمر وغيره وسعد بن ابي وقاص بين على نفسه بشر ابو بكر بين على نفسه ليش يعني ايه؟ يعني فج الفتنة فيه. وجعل فيه كفر يتناول منها طعامه وشرابه فلم يسترجي هذه الفتنة. لا تسأل الناس إذا نحن نتكلم الإمساك عن الهاشع والأولى من أمسات اللسان الخوض فيما شجر بين التشكالة استطالة الرجل في عرض أخيه. جاء مثلا كثلاثة ثانية درهم مثلا أشد من 30 ثانية. للناس اللي بتستثمروا الربا النهارده. وقد ذكرت ان كل الامور التي تشارك فيها البنوك سواء كانت هذه الامور سكر او سيارات او سلع معدنيه او غير ذلك من اي مسميات. لان البنك لا يبيعك سلعه وانما يبيعك مالا. هو ده اللي بيحصل. يروح يشتري عربيه يقول له معاك كام؟ يقول له معايا 20 الف. تروح منك العشرين وتروح تستلف البنك 50. يروح البنك ويقسم اوراق والبنك يعمل بحث ويسلمه 50 ب 75. يبقى البنك بعلك عربية؟ ها؟ ابدا. معاك فلوس. اقرار الفلوس دي للصالح. ويستسهل البنك ودرع ربا اشد من 30 ثانية. وان من طرف الربا استقالة المرء في عرض اخيه. يعني ايه سبب دماغ جاب هذه؟ انك تتوسع في ذكر عباد اخيك. تحول الكلام في الاساءة الى اخيك. استطالة المرء في عرض اخيه. تحريف الكلمة عن مواضعه. جحش الوديعة. كتم العلم. الكلام عن اثناء الخلاء. الدعاء على النفس والولد. كتم الحق. مسألة الناس. افشاء السر بين الزوجين. نسأل الله ان يطهر السنتنا. تلك بعض آثار الإنسان. وكعهدنا دائما نتفاعل. هل فينا شيء مما ذكر؟ وفي حاجة من اللي سألني كيف تزوم المعاصي؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. إن كنت قد وقعت فتب وإن أردت أن تتوب فالآن. الآن لعلك تخرج من باب المسجد تموت فتموت على توبة ولكن تب بعزيمة. اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. مسألة أن كثير من الإخوة نسوا أن يحسننا وجميع المسلمين والأخوات إذا التزم فإنه يظن أن الالتزام يدعو إلى البطالة والكسل. فبعد أن كان مثلا متفوقا في دراسته متميزا فيها مرتفع القدر يبدأ ساعة التزم، إذا كان في مدرسة عايز يسيب مدرسته، إذا كان في كلية عايز يسيب كليته، إذا كان بيعمل عمل عايز يسيب عمله، وتلك آفة عظيمة نحذر منها. في خطبة الجمعة آخر خطبة الجمعة اسمها هنا ذكرنا أنه ينبغي لنا أن نعمل جميعا كل مسلم ومسلمة أن يرفع للإسلام راية في مجال عمله. قلنا كده أن التاجر بحاجة إلى التاجر المسلم، إلى رؤوس الأموال مسروح الفجرة الذين يستغلونها في شرب الخمور وتوسيع الهيروين وإفساد المسلمين والمسلمات وإفساد الناس. لا، أنت أولى أن تستخدم هذا المال في طاعة الله. محتاجين للمهندس المسلم الجاهز في عمله، والطبيب المسلم الماهر في عمله، وقلنا دون أن يؤثر هذا كان على قدر اسمع مثل الغيرين. خالف متفوق في كلية سنة مثلا أو كلية بيضاء متفوق، لازم ينتسم خلاص مش عايز يروح الكلية أو عايز يقعد في البيت أو عايز يترك الدرس أو شيء من هذا. لماذا؟ عندما ينبغي أن يتفوق وبشرط أن تكون دراسة حلال. لما يوصل واحد كلية حقوق ويقول خلاص استمر وأربع راية ما فيش راية هنا بتنجح، لأن مجرد وجوده خطأ، مجرد الوجود فتشجيعه هو الانتساب اليه هذا اقرار الخطر. المقصود هنا اننا ينبغي ان نستزيد من الخير، ان نضع لله رايه. انظر انني ذكرت لكم ذلك قبل ذلك، الهدهد لما سئل عنه سليمان قال ما لي ان تفقد الطير، فقال ما لي لا ارى الهدهد هل كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لا ادعنه سنة أربعة. تمكث غير بعيد أو شيء جزاك الله خيرا، هذا من العدل جزاك الله خيرا، هذا من العدل. شوف مسألة أنها أربعة وهكسره لا أولى يأتي سلطان مبين، وده العدل إنه لو تبني حجة شرعية تنزل تأخيره خلاص. تمكث غير بعيد فقال عذر أحط بما لم تحط به وتشكي من سبأ بسبأ يقين. بالنص ذكرت لكم قلت أين كلام سليمان لأعذبنه لأمتحنه من جرأة الهدهد أحط بما لم تحط به وذاك أنا عارف اللي أنت بتعرف. وما تجرأ سليمان أن يرد عليه لأن الهدهد معه زيادة علم أحط بما لم تحط به وجئت من سبب بنبأ يقين. الشاهد هنا أن الهدهد قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخطأ. العلماء اللي بيتكلموا في المسألة بيقولوا ايه؟ يقولوا ان الهدهد موحد، اللهم اجعلنا موحدين. فلما رآهم يسجدوا للشمس استنكر، لكن أنكر واستحدث ما يعرف. الهدهد اللي يعرفه في الدنيا إن له منقار إيه؟ منقار طويل بيعمل فيه إيه؟ بينقص تحت الأرض وبيشوف الخلق. فاستدل بهذا قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. هو ده اللي يعرفه. عشان كده احنا محتاجين طبيب لما يجي يتكلم الطب في خدمة في خدمة الدين، مهندس يتكلم بالهندسة في خدمة الدين، صيدلي يتكلم في خدمة الدين، ويخرج من بيته يوم يخرج رايح الكلية خايف ليه؟ لنصرة دين الله. هو رايح الكلية بشكلية صالحة فذهابه إلى الكلية عبادة. طبعا احنا بنقول الكلام ده بخلاف النساء، الناس كله عاملين الرجال عشان مع شوفة الكلام ده على النساء واحدة تاخد الصبر نصرته هتجي لها فين؟ في بيتها. وقرنا يقول لي كل ده لغز ابويا هيموت. ربي هتزعل هيغضبوا عليا هيعملوا هيكرهوا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لن يأمرك الله أن تكوني مهندسة ولا أن تكوني طبيبة ولا أن تكوني شيئا إطلاقا. الواحد قال احنا نحتاج لله عشان يعزوا المسلم. أقول له يا أخي والله أكثر من الأمن على القلب ولا لا؟ ولا لا؟ بتقول لا؟ قول لا يا شيخ. ايه؟ محتاجين نحن اليوم نحتاج أن هذه الملتزمة تعلم العلم الشرعي وهؤلاء الطبيبات المتبرجات هي تدعوهم. تدعوهم وكفاية الموجودات خلاص مش مستعدين إن احنا نجي. هل نجي؟ المفروض أيضا أريد أن يدخلوا لهذا ويغنون عن كلام ذلك. وفرض الكفاية إذا خرج البعض تقب عن الكل فيه بعض الآن كفاية كفاية كفاية. الكلام الثاني للرجال الزهد الاخ واحنا على وجهك انت على الكلام الاولاني. ينبغي على الاخ ان ينشغل بان يكون متفرقا يرفع الانتسام رايه ان هو الانتسام لما يجوا يشوفوا كده الملتزمين يقولوا يا سلام هم دول الملتزمين. الاخ طلع الاول مش يقولوا خلينا مواد تنجح ولا مخطئ اه كيف يقولوا له ايه تنجح ولا اخ ايش ولا اخ هكذا صارت هذا لا هذا يسمح من الاعداء. قلت لكم في اخبار الجامعات في السنه الماضيه في جريده الاخبار قال وقد ظهرت نتائج جميع الكليات ولم يكن احد من المتفرجين في قوائم الاوائل. كمان هذه تعيبنا ينبغي ان لا نسمح بنا. الله لا تسمح بنا اعداء ولا عادلين. انتوا تعرفون قصه حذافه بحذافه عبد الله ابو حجاز عبد الله بن الحسيني لما وضع له ملك الروم استغنى عنه طعام خمس ايام لحم خنزير وخبز فابى ان ياكل. قال لما لم تاكل؟ قال انا اني اعلم ان الدين يحل لي ان اكل ولكني لم اريد ان اشمت دين الاسلام. انت جمدت انت نصرتني انا برضو اصرف. وصبر وانتصر. فينبغي على الاخوه ان يصبروا. نعم في بعض الاحيان تجد الحروب تخفف وتشد تزق الناس ولكن صبرا لله شكر لله واجتهد في طاعه الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يبارك في لقائنا هذا. لقاء هذا تشتكي فيه تؤسف القلوب وتتهذب النفوس وتسع الايمان حيث ذاك حيث ذاك انتصرت هذا اللقاء لا هذا حيث نجد هذا يحضر مره في الاسبوع وخطبة الصبح خطبة الأسبوع يبقى أنت كده أسبوع مش يوم الاثنين جمعة مش يوم الجمعة ومش يوم الجمعة جمعة حد يوم الاثنين ويوم الاثنين وهكذا. ازاي تعيش يا بني ادم؟ ازاي تعيش تخش من القرآن كل يوم كل يوم تقرأ جزء بعد صلاة العشاء أو تعيش من جزء الجزء ده ما جاش أنت بتذاكر أربع مرات يبقى قبل كل فترة مذاكرة تقرأ ربعين ربعين الصبح وربعين بعد ترجع من الكلية وربعين بعد المغرب وربعين قبل ما تنام يبقى قريب كل شيء كل يوم تواري ايمانياتك استغفار 70 مرة وانت ماشي رايح الكلية استغفار استغفر ولا توب. وقال على النبي صلى الله عليه وسلم خليك 100 مرة هنا 100 مرة صبح وهكذا. حافظ على ايمان هذه كلها تعالج قساوة تلك المناهج الدراسية. نسأل الله ان يوفق طلبة المسلمين. اللهم اجعلهم بفضلك ناجحين. اللهم انا نسألك ان تجعلهم متفوقين وأن تجعل ذلك نظرة للدين. اللهم اهد آباءنا وآباء المسلمين. يعني الآباء يكونون حقرة في مثل هذا. نسأل الله أن يهدي آباءهم. اللهم اهد آباء طلبة المسلمين. هم بذاتهم واجعلهم عنهم راضين. بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبي محمد الحمد لله رب العالمين.